صلوا على سيدنا النبي. تعليق ابو الشحات جمع جمع. فقل سلام عليكم كتب ربكم على سبحانه وتعالى. تعليق فتح العارفين بلاش محمود الله يفتح عليك. حتى رحمة الشيخ الشحات ما تفهمنا من حاجة. أنه من عمل منكم من عمل تاني والنبي من عمل تاني. طيب تعليق وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من عمل والنبي الله يفتح عليك. انت متصفي يا ابني. الله يفتح عليك. صلى على حضرة النبي. اذكر الله. الله الله. In Thank you. يكرمك عليك.